والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من

تنزل التوراة

لعلكم تفلحون.